وقيل اليوم نساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتموا آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا اليوم لا يخرجون منها ولا هم يستتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.